احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم ووفقنا للعمل كما عملوا وللفعل الذي فعلوا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. صفة جليلة جميلة معنا اليوم من صفات عباد الرحمن، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله أكبر. أولا، آيات الله في الكون عديدة، ويقول أهل التفسير الذين إذا ذكروا بآخرتهم أو إذا ذكروا آخرتهم ومعادهم فيعني يبكي خشية سوء الخاتمة. رب العباد سبحانه وتعالى يعني يوضح أن هؤلاء إذا ذكروا بآيات ربهم لم يمروا عليها هكذا، لم يخروا عليها، خر الخرور السقوط على غير نظام أو ترتيب، لكلمة خر، خر عليهم السقف من فوقهم، يعني السقف لما يخر يعني مش هينزل مرتب، مش هينزل جزء جزء، يخر يعني ينزل بغير نظام ولا ترتيب. ويعني لكن هنا القضية تقول ايه؟ قام فلان يبكي، مثلا في اللغة العربية تقول العرب هذا، قام فلان يبكي وقعد فلان يشتمني، وانت لا تقصد لا قيام ولا قعود، انما تقصد استمرارية الحدث، بس تقصد الشتيمة، تقصد البكاء، لان قعد فلان ممكن يكون يبكي قائما، وقعد فلان يشتمني ممكن يشتمني يعني بهذا المنطق يعني، او قام فلان يقول كذا. فالقيام والقعود مش داخله في الموضوع، لكن الخرور، الخرور هو كما قلنا ينزل الانسان على غير نظام او ترتيب. طيب، ما الذي جعل السلف الصالح اذا ذكروا بايات ربهم يعني يخرون للاذقان سجدا؟ ايه اللي يخلي سبحان الله تحت عيني عمر خطين كقبال النعل الذائبين؟ ليه؟ كشسع النعل الذائب، يعني كعايز اقول رباط النعل القديم، من الدموع صنعت مجرى تحت عيني عمر. طب من اين جاء هذا؟ هل عمر قلبه يختلف؟ يعني هل هو يعني خلق قلبه من طينه غير الطينه التي خلقنا نحن منها؟ ابدا، بالعكس، ونفس الحكاية، كلنا من كلكم لآدم وآدم من تراب، بس في قلب نقية من الآفات، فلما دخل عليه نور الله عز وجل صار فيه الشعاعات الايه او اضاءات الأشعة القوية النافذة التي تطرد الشيطان وتظهر رحمة الرحمن في هذا القلب، تجد قلب فيه مودة، فيه محبة، تجد سبحان الله رجلا كعمر رضي الله عنه لم يأته يعني نوم بالليل وهو يرى الصبية وهم يتضاغون بكاء من أنهم يريدون الطعام، ويذهب إلى بيت المال ويأخذ الدقيق ويأخذ السمن ويأخذ الأغراض التي ويحملها ويصاحبه في الرحلة عبد الرحمن بن عوف، وبعد أن يطعم الأولاد والمرأة تقول له وهي لا تعرف والله بيننا وبين عمر، يقول لها عجبا وما أدرى عمر بكم، تقول عجبا لك أنت، أيلي أمرنا ويتركنا. يريد هذا الكلام لكل من هو مسؤول عن الناس في بقاع الأرض الإسلامية، أيلي أمرنا ويتركنا. لما قال عبد الملك بن مروان يا أبا حازم ماذا أصنع؟ قال أوصل إلى كل ذي حق حقه. قال فإن لم أستطع؟ قال دعها لمن يستطيع. انت مش قادر، في غيرك يستطيع. فاذا المساله مساله خطيره. وكانت فاطمه بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز تقول كان ياتي علي الليل كثيرا واوقن او اكد ان اوقن انه لن يصبح المؤمنون ولا ان يصبح ولا خليفه لهم، يعني سوف يموت عمر بن عبد العزيز من كثره البكاء ومن كثره الخوف الذي كان يقول لفاطمة أذكر اليتيم وأذكر المسكين وأذكر الأرملة وأعلم أن الله سوف يحاسبني عليها يوم القيامة. دي امرأة يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم والكل يحفظ الحديث، حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهناك من يحبس أمة بأسرها وشعبا بأسره وقبيلة بأسرها ثم بعد ذلك ننتظر الرحمة أن تنزل علينا من السماء؟ لا، قلنا القضية أن المؤمن إذا ذكر بآية ربه لم يخر عليها أعمى، بالعكس يتذكر ويفكر ويقول هذه الآية لمن؟ هذه الأوامر لمن؟ هذه النواهي لمن؟ يقول ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك، يعني كان نزل عليك انت بس، انت المكلف بالقرآن. مش يقول ايه الظالمين، يقول يا عم احنا مالنا بالظالمين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، يقول يا عم احنا مالنا ده المنافقين اللي سبحان الله ولا يغتب بعضكم بعض، يقول انا لا اغتاب احد، لا ترفعوا اصواتهم فوق صوت النبي، يقول انا لا ارفع. الله، امال الايات دي لمن؟ لماذا لا تاخذ الكلام عليك انت؟ لان هذا مهم. ليه؟ اسمع القرآن او اقرأ القرآن كانوا نزل عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهذه القارئة بالليل ويتقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ قال قد أتاني يا أمة الله. يا الله، تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. هل أتاك حديث؟ نعم أتاني، سبحان الله. لكن لما احنا نقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ لا لا لا، أنا هذه لرسول الله. يا أخي، القضية في القرآن ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. فلما يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول يا الله، أصحيح الآخرة قادمة ونعمل إيه؟ بالضبط احنا عاملين زي تلميذان، تلميذين، تلميذ نابه وتلميذ كسلان. التلميذ النابه عارف ان في امتحان وعارف ان الامتحان اخر العام ومجهز نفسه، يحضر الدروس، يحضر الحصص، يحضر المحاضرات، يذاكر، يستذكر، يروح المكتبه، يجمع الابحاث، عنده استعداد لدخول الامتحان. والله الامتحان ياتي الصباح بعد الظهر، بالليل هو ما تفرق معه. التلميذ الثاني الخيبان يعمل ايه؟ قاعد طول الوقت شاغل نفسه. هو الامتحان كم يوم في الاسبوع؟ الصبح ولا بعد الظهر؟ الاسئله اجباري ولا اختياري؟ على الطريقه العربيه ولا الامريكيه ولا الكنديه ولا الانجليزيه؟ انت مالك انت بالكلام ده كله؟ انت مكلف بانك تذاكر وتمتحن. ما تسال، ما تضيعش نفسك. يقول لك طب انا عايز اسال سؤال، الرجل الروسي لما يدخل القبر يحاسبوه باي لغه؟ يا عم انت روسي؟ لا مش روسي. طب ما تسكت. الله، انت عربي؟ طب الحمد لله، ما تشغلش بقى، الله سوف يفهمه. ولذلك قال ربنا يوم القيامة وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يقول طب وابويا ده مات امي؟ لا اقرأ ولا هيقرأ. امي كانت تقرأ؟ تقرأ ان شاء الله. جدي وجدتك كله سوف يقرأ باذن الله. اقرأ كتابك، مش حد يقرأه لك، مش حد يسمعه عليك، لا أنت الذي تقرأ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت الذي سوف تحاسب نفسك بما عملت اللي قدمته. ولما يمسك الكتاب يقول إيه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا في الآخرة ولا يظلم ربك أحدا. بالله عليك لما تمر بك هذه الآيات مش واجب عليك تتوقف تقول يا ربي أحسن أكون ظالم لأهلي، أكون متعدي الحدود، أكون لا أتقي الله، أكون سبحان الله يعني أخذ ظلما وزورا وبهتانا ما لا يحق لي، أكون ظلمت إنسان، ضيقت على أسرة، أحزنت أسرة، قبضت على ولدها فصارت الأسرة حزينة كئيبة، سبحان الله آذيت موظفا بسيطا يعني على جد حاله فأذيت وخصمت له أيام وداع علي بالليل. الله، مش الأمور تحتاج إلى مراجعات؟ لابد الإنسان يراجع نفسه وينام نومه حاطط في ذهنه أنه ربما لا يستيقظ مرة أخرى. فمن الذي يضمن للعبد عندما يأتي الليل ويرخي الليل سدوده عليه؟ من يضمن له أن يستيقظ عند الصباح؟ لا أحد، لا أحد. فالمؤمن لما تمر عليه آيات الله لا يخر عليها أصم أعمى، لا. قال ربنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صم كأنه إيه؟ لم يسمع، أو لم يخروا عليها يعني لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. في فرق بين أنك لما تسمع آيات الله وتنفذها وتسمع آيات الله وتصير حجة عليك. لماذا؟ لان القرآن اما حجة لك او حجة عليك. ان كنت تعمل بالقرآن وما فيه يصير القرآن حجة لك. ان كنت تقرأ القرآن وبعدين تطبق غير ذلك وتناكر يعني تختلف مع ايات الله سبحانه هذا حرام. واحد بيرزق ببنات وتظل زوجته خلفه عشان يكتب كل ما عنده للبنات، يا ابو فلان انت كبرت وبناتك صغيرات ولسه ما تزوجت، والشباب الان بيأتي للبنت الغنية فالله يرضى عنك عمهم لن يسأل عنهم ولا داعي لان تعطيه شيء. انت اعطي البنات كل ما تملك، اكتبوا لهم بيع وشراء وروح سجلوا في الايه في الجهات الرسمية. انت لو صنعت هذا ماذا تفعل؟ انت خالفت كتاب الله عز وجل، انت قد منعت وارثا من ارثه، ومن منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. لماذا؟ لماذا انت تريد ان توزع الميراث وفق منهجك انت ووفق هواك انت ووفق ما تتصور انت؟ لا، دع الامور تجري كما امر الله سبحانه وتعالى، دع الميراث يوزع بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اما انك توزع من ذاتك انت تتألى على الله وهذا حرام. حرام ان تتألى على الله، حرام ان تتخذ من نفسك ربا يحكم. لا، حاكم الكون هو رب العباد، رب الارباب سبحانه، لا رب سواه ولا اله الا هو سبحانه وتعالى. هو الذي نظم وهو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو اقرب الينا من حبل الوريد، وهو الذي يدري ويعلم في سابق علمه الازلي ما الذي يصلحنا وما الذي يفسدنا. خلى لبناتك دول الثلثين وزوجتك لا الحق، والباقي ياخذهم العم بعد ما تموت. هكذا قسم الله سبحانه وتعالى. اما تعايز تعيد القسم من عندك انت؟ لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه ان يوقظنا من غفلتنا ولا يجعلنا من حتى من الذين اذا مروا على ايات الله وبايات الله يعني خروا عليها صما وعميانا. الانسان تمر به في الحياة احداث، تمر به احداث فيها الحلو وفيها المر وفيها المفرح وفيها المحزن، وسنن الله في الكون تسير، وانت من الواجب ان تعتبر. لكن كثير من الناس لا يعتبرون، اذا مرض ظن هذا المرض ده عشان بس الفيروس في الجو وتعرض له وسن. يا اخي قد تكون هذه اسباب، لكن الله امرضك ليه؟ دي القصة طويلة، قصة طويلة جدا. تجد ولدك مرض مرضا فيحصلك رعب، يا الله، فتذهب الى الاطباء. القضية اكبر من ذلك. كيف اكبر من ذلك؟ وضحت لك من قبل وقلت ولدك عندما يمرض تحتاج ان تذهب به الى طبيب. هذا الطبيب كد اهله وتعبوا من اجل ان يتعلم ويتخرج من كلية الطب ويحضر ويبحث، وباعوا ما وراءهم وما خلفهم حتى يصير ولدهم طبيبا بهذا الشكل. هذا الطبيب له عيادة او مستشفى، المستشفى دي مستأجرة من مكان، المكان ده له تبع شركة مقاولات، شركة المقاولات دي اسرة بترتزق من هذا الامر، تاخذ ايجار سنوي او شهري. وبعدين هذه البناية لها حراسة، الحراسة دي لهم مرتبات، تمام. وبعدين الطبيب يوظف عنده ممرضة، الممرضة هذه لها ايه؟ لها راتب من ايه؟ من عند الطبيب، وايه من عند ما يدفعه الايه المريض. وبعدين يرسل ولدك الى المعمل، يروح الولد المعمل ياخده منك عينة الايه الدم. عينة الدم دي ليها اجهزة معينة وحقن معينة وانابيب معينة، من يصنعها؟ مصنع. المصنع ده فيه ايه؟ فيه موظفين، الموظفين دول بيرتزقوا. وبعدين يروح ايه يوقع ويكتب هذا على اوراق، الاوراق دي ايه؟ شركات طباعة. شركات طباعة دي فيها ايه؟ عمال ومصممين ومهندسين، كل دول مرتباتهم منين؟ من صاحب المطبعة. وبعدين يروح يكتب لك الايه وصف الدواء لولدك. تروح انت على الصيدلية، الصيدلية دي فيها ايه؟ فيها صيدلي او صيدلانية تعبت في كلية الصيدلة لغاية ما ايه علمت الفارماكولوجي علم الادوية وهكذا وتخرجت، فايضا هي متزوجة وعندها اولاد او ارملة وعندها اولاد بتنفق على ايه اولادها كصيدلية. وبعدين الادوية موضوعة في ايه؟ في علب او في عبوات، العبوات دي لها مصانع، المصانع دي فيها ناس. كيف نقلت الى الصيدلية؟ عن طريق الحافلات او عن طريق القطارات او الطائرات او السفن. دي وراها ايه؟ شركات نقل عملاقة، شركات النقل دي فيها موظفين واداريين وفنيين ودارسي دراسات جدوى، وفيها اليات سوق درسين كويس، اليات السوق اين نبيع هنا واين نبيع هناك. كل الحركه دي كلها عشان ابنك زادت درجه حرارته درجتين من درجات الترمومتر، بعد ما كانت 37 اصبحت 39. كل هؤلاء ارتزقوا من حول مرض ولدك، ولكن انت لا تتدبر في ايات الله. فلما تمر بك ايات الله كده تقول يا الله ايه الكرم ده، رب العباد يبتلي والدي بهذا عشان كل دول يرتزقوا منه. الله دي الحكايه، يعني الناس سبحان الله رب العباد يرزق العباد بهذا المنطق يا الله، ويفتح ابواب الرزق. وبعدين تجد ان الطبيب ده لم ياتي بنتيجه مع ولدك، تروح تغير تروح عند طبيب ثاني. ليه؟ لان هذا الطبيب وهو في بطن امه الثاني مكتوب له ان ياخذ منك 500 او 100 او 1000، وهذه موجوده وهو في بطن امه لان رزقه، فكيف ينفع؟ طب ما لو خف الولد من الطبيب الاول ما كنت ذهبت الى الطبيب الثاني. لكن لما تشعر بتحسن عند الولد من الطبيب الاول، فاضطريت تروح للطبيب الثاني. فسبحان الله العظيم، الانسان يتعجب من اقدار الله سبحانه. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. الايات كده تتجلى، تلاقي واحد كده ايه ولا احد يستطيع ان يكلمه، وله حراسات وحاشيه والى اخره، وفي اخر الامر يكتشف انه لص، وانه حرامي، وانه فاسد. وبعد ما كان له هيل وهيلمان اذا به في زنازين السجن. الحسن البصري لما مر في البصره على من يبنون غرفا ضيقه قال وسعوها، هو ظن انها ايه سكن عرسان جدد. ما احنا نحب ننتقم من اولادنا نسكنهم في علب كبريت صغيره، يقول لك عريض جديد وغرفه وصاله كده، شيء يضيق الصدور. ربنا يوسع على الكل ان شاء الله. المهم فسبحان الله العظيم، ما هذا؟ قال يا حسن هذه زنازين سجن. قال طب وسعوها. فضحك البناؤون قالوا عجبا، لماذا نوسعها والحرس واقفين بيشرفوا على البناء؟ قالوا وسعوها عسى ان تدخلوها يوما. مش ربنا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اذا العبد ما عليه الا ان يتدبر. فلما تمر به ايات الله كده لا يخر عليها اصم اعمى، بالعكس يتدبر ويتفكر يقول الله هو في ايه؟ الولد ليه لا يستيقظ لصلاه الفجر ابني؟ يقول الوساده اللي الولد نايم عليها فيها درهم حرام، والبطانية واللحاف اللي بتغطي به الولد فيه جنيه حرام، وسبحان الله العظيم الكتب اللي دفعناها لمصروفات الولد وهو فاشل في الدراسة فيها 5 دولار او 5 دينار حرام او 100 ليرة حرام. فجمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. اذا تراجع حسابات لا تخر عليها لا اعمى ولا اصم، بل تتدبر قل لا الله عز وجل يوقظني من غفلتي، الله سبحانه وتعالى يصنع. ولذلك توصل تروح تزور قريب لك تلاقي عنده ولد مدلل والعياذ بالله رب العالمين، ابوه يقول له شرق يا ابني يغرب، روح يا ابني ناحيه اليمين روح ناحية. فانت تبتدي تعيب في ايه؟ سوء التربيه. هذا ابن عمي لا يحب لا يربي اولاده وتربيه فاضله، هذا ابن عمي ضعيف الشخصيه. وربنا يرزقك بولد الدلال كله والفوضى كلها والانحراف كله، لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. اياك ان تعيب على الناس، يعيب الناس كلهم الزمان ولو نطق الزمان اذا هجانا، يعاف الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لان لي اذن يبقى اسمع، مش اسمع بالاذن بس لا باذن القلب عشان تدبر. وبعدين لا ارى بالبصيره فقط، لا ارى بالبصيره. كيف ارى بالبصيره؟ انا في جيبي 100 درهم 100 جنيه 100 ريال خرجت منه ايه 10، بالبصر صار في جيبي 90، بالبصيرة صار في جيبي 190. ليه؟ لأن العشرة اللي أفرقتها دي عند الله بمئة، الحسنة عند الله بعشر إيه؟ بعشر أمثالها. يبقى العشرة اللي أخرجتها دي منتظر منها إيه؟ بركة المئة. توضع بركة المئة في 90، يبقى 90 صارت 190. هي كده إيه؟ هي ده اللي هو له قلب يتدبر، وعقل يفكر، وأذن تسمع، وعين قلب ترى حقائق الأمور. أما أن العبد يعيش مادي مادي مادي، كل شيء بالمادة، المئة نقصت عشرة باقي 90، والتسعين لا تشتري، ويعني كان من الواجب، واللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، وهذه الأمثال التي ما توافق كتابا ولا سنة، ولا توافق عقول نابهة ولا قلوب متدبرة عند الله سبحانه وتعالى. انظر سيدنا يوسف، هي آمن آت الله، إخوته حقدوا عليه لدرجة ألقوه في غابة الجب وضربوه على يديه حتى يترك حافل الجب ويسقط. من كان يظن أن يوسف بعد زمن هو الذي يجلس على عرش مصر، هو الذي يمسك خزائن مصر كلها ايام المجاعة؟ وجاء اخوة يوسف فعرفهم وهم لهم منكرون، وبعدين اليد التي ضربته وهم عصاه اذا بها تصير بعد ما كانت عليا صارت سفلة. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. اليد العليا صارت يدا سفلة بمعصيتها لله سبحانه. فتدبر في آيات الله ولا تخر على آيات الله أصم ولا أعمى، ولكن كن متدبرا متعقلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون ويتفكرون في آيات الله، إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.